ويحاسبك. إننا ما زلنا في شهر شعبان، شهر عرض الأعمال على الله، فصحيفتك تعرض الآن، صحيفتك تعرض الآن، الله جل جلاله ينظر في صحيفتك، تعرض عليه فينظر إليها وينظر إليك، ويا له من توبيخ إن كان عتابا. عبدي، ألم تحسن أن تأتيني بخير من هذا؟ ده كلام تقابلني به، ده كلام تشتغله طول السنة. يذكر في بعض الآشار أن المجرم حين يقف بين يدي الله فيعاتبه يسقط لحم وجهه خجلا وحياء. أصل النهاردة لما عاتبك تعرق، يوم القيامة بقى مش تعرق، لحم الوجه يتساقط. اللهم استرنا. لذا كان هذا اللقاء علشان أقول لك فوق بقى، كفاية غفلة، كفاية كسل، وابدأ تتقرب إلى الله قبل أن يدخل رمضان. بين يديك ثلاثة أوراق، هسيب لك واحدة اللي هي حال الربانيين في رمضان دي تقراها في البيت، وسأمر مرورا سريعا على المطوية والكتاب. أما المطوية هذا العام فبعنوان ولو أنهم فعلوا ولم لا. أخي في الله، هل أنت من أولياء الله الصالحين؟ هل أنت من أولياء الله الصالحين؟ ولم لا؟ هل أنت من عباد الله المتقين؟ ولم لا؟ هل أعتقت رقبتك من النار؟ ولم لا؟ هل أحبك الله ورضي عنك واصطفاك واجتباك؟ ليه لا يعني؟ إيه السبب؟ نعم، لما لا؟ لماذا تستصغر نفسك؟ احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وهذا كله ممكن بفضل الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كله ممكن بفضل الله، ممكن لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لو أنهم إيه؟ فعلوا. لو أنك أصدق الله، أصدق الله تجده تجاهك. والسؤال متسارع، كيف يكون ذلك؟ والجواب إن ذلك يسير على من يسره الله عليه. أول ذلك العلم بالله. إنك في البداية لابد أن تعلم، فالعلم أولا قبل القول والعمل، أي تعلم وتتعلم علم المعاملة مع الله. إن السبيل للوصول إلى منزلة عباد الله الصالحين لن تبلغها إلا أن يبلغك الله إياها. إذن في البداية أن تبدأ وتفتح باب معاملة، هو ده اللي مطلوب النهاردة، إنك أنت تفتح باب معاملة مع الله، افتح حساب مع ربنا، افتح حساب عند ربنا، تفتح باب معاملة مع الله سبحانه. وشرطه في البداية الصدق. قال تعالى فإذا عزم الأمر، ها، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدق توجه القلب إلى الله من البداية، دي نمرة واحد. أول حاجة صدق توجه القلب إلى الله من البداية. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. أين وجهتك اليوم؟ رايح فين؟ عايز إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. يهتعتها يهتكتفها، مبيقها يعني مكتفها، معتقها يا إما هتعتاها تعتق من النار يا هتخلدها في جهنم. أروح فين؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هو ده المطلوب، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. حاجتين اثنين: إسلام الوجهة إلى الله والإحسان. فالبداية إسلام الوجهة، اسمع بقى، بمعنى أصلح وأوضح، ألا تكون وجهتك واتجاهات ذهنك واهتماماتك دنيا، لا تكون وجهتك شهوات، لا تكون وجهتك مناصب ووجاهات، لا تكون وجهتك مال ومظاهر وهوى، إنما وجهتك الله، الله والله وحده لا شريك له. معناه أيضا ماذا تريد، ماذا تريد؟ أريد الله ولا شيء غيره ولا شيء سواه، وأن يرى الله ذلك من قلبي. سهل جدا النهاردة إنك تقول لي ماذا تريد؟ أريد الله. أوش وأقول لك كذاب كبير. قول اللي انت هتقوله، قول قول زي ما انت عايز، بس ده ايه؟ كلام. قلت لكم قبل كده الايه: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعه معروفه. ما تحلفش كذاب. ربنا يقول لا تقسموا عارفينكم طاعه معروفه، عارفينك. اما يكون فيها هوى وشهوه بتجري جري، واما تكون فيها طاعه وتعب لله نلاقيك تتفلت وتتكاسل. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أريد الله ولا شيء غيره ولا شيء سواه، وأن يسري وأن يرى الله ذلك من قلبك. قال رسول الله: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فاستشعر ذلك إن صدق، بشكل غلط القف، إن صدق توجهك، لا صح، إن صدق توجهك إلى الله. افهم كده، ركز في الجملة دي عينك عليها. إن صدق توجهك إلى الله فإنك تستشعر بقلبك وجه الله. احفظ الله تجده تجاهك في وشك مقابلك. فيا له من معنى خطير لو صادف قلوبا واعية. لو صدقت الله تستشعر أن الله أمامك يواجهك. اثنين: حياة القلب مع أسماء الله وصفاته. إنني أريد لك رمضان جديدا جديدا في هذه السنة في حياة أيامي 30 مع أسماء الله الحسنى. حاول أن تستوعب 99 اسما خلال 30 يوم رمضان جديد بقى، ان انا اعيش مع الاسماء الله الحسنى. كثير من الناس عايشين رمضان باي طريقة، بكل طريقة، بيخبط. لا، انا عايزين نركز السنة دي مع اسماء الله وصفاته، مع اسماء الله. انك انت تنقي كل يوم 3 4 5 اسماء، اسم واحد، مش شرط 5، اسم واحد، وتعيش معه، تعيش معه اليوم ده مع اسم الله، الله مع اسم الطيب، مع اسم الجبار، مع اسم الودود، مع اسم المقيت، وهكذا مع اسم القريب، مع اسم الرقيب، مع اسم، وهكذا تعيش مع أسماء الله كل يوم، مع اسم اسمين ثلاثة، عايش مع الاسم طول الوقت وحاسس بيه. زي ما بقول لك هنا كده بيقول ايه، عش هذه الأسماء واجعلها قبلة قلبك، نادي الله بها، يا رحمن يا ودود يا كريم، نادي الله بها واستغث به سبحانه بها وتوسل إليه سبحانه بها، واجعلها تسري في عروقك وفي دمائك ليوجل لها قلبك ويقشعر لها بدنك. إذا ذكر الله وجلت قلوبه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنك تحتاج في هذه المرحلة إلى الإحساس والشعور، فيكون حالك مع الأسماء الحسنى حب أسماء الله، حبها بقى. الرجل لما كان بيصلي يقول هو الله أحد، الرسول قال له أنت ليه ما بتسمعش كلام أصحابك وتفوت تصلي بغير قل هو الله أحد؟ قال إني أحبها. إني هي يمين قل هو الله أحد. بتحبها ليه؟ قال لأن فيها صفة الرب. شوف الحب، مش كلام بقى، اللي يحب يبان عليه، فاللي بيحب ربنا فعلا يبان عليه انه بيحب ربنا جل جل. حب الأسماء التعلق بها او ببعضها او بأحدها، الفرح بها والاستبشار بمعانيها ومقتضياتها. اثنين او ثلاثة بقى، كان اول حاجة صدق التوجه، اثنين اسماء الله، ثلاثة صفات الله. في رمضان حاجة ملحة للحياة مع صفات الله. نخش في الكلام، حاجتنا لاستشعار صفات الله عز وجل والتعبد بها حاجة عظيمة لسير القلب إلى الله. فمن صفاته جل جلاله الإتيان والهرولة والتقرب، وهذه إذا استشعرها القلب في كل شبر نخطوه إلى الله وفي كل ذراع نتقرب به إلى الله، حصل بذلك الأنس بقرب الله. لما تحس إن ربنا بيهرول بيتقرب بيأتي، وإحنا قلنا فوق أن تثبت الصفات، اثنين أن تنزه الله عن كل شبيه فلا نشبه ولا نكيف، يأتي إتيانا ليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، يهرول هرولة تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. يبقى أنت فاهم كده أنه بيأتي ويهرول على الكيفية التي أرادها الله لا على ما نتصور، ما لا نتصور. بس لما أعرف كده هيجي معنا الكلام. اسمع، ومع صفات الله ينزل ربنا، يذن الله في ليلة القدر، رضي ربنا، إن ربنا لرؤوف رحيم، تحصل قشعريرة القلب ووجله واطمئنانه، فيحيى القلب بذلك وينتعش ويشعر بلذة العبادة، فيزيد من حماسة القلب ويمنع فتوره. ومع صفات الله يضحك ربنا يعجب ربنا، يباهي ربنا، يستبشر ربنا، تجلب الفرح بالله والعزة به والطمع فيما عنده، فينشرح الصدر ويرجو القبول. وهكذا أنت في كل ليلة وفي كل نهار وفي كل حال تستشعر صفة من هذه الصفات، تتقرب من ربنا شبر، تشعر إن ربنا قرب منك ذراع، تمشي إلى الله تشعر إن ربنا بيهرول إليك، تشعر تشعر. مهم أوي كلمة إيه؟ تشعر تشعر. فيعيش بها قلبك هانئا سعيدا مسرورا منطلقا مستبشرا مستعينا، ولا يكون ذلك إلا لمن انتهج المنهج الحق، الإثبات مع التنزيه. أثبت الصفة وأنزه الكيفية. انظر إلى الأعرابي المثال هو حين قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال بخن بخن إذن. قال ولم ذلك؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا جل جلاله، الخير كله في يدي ربنا. قال له إيه ربنا بيضحك؟ قال له أدم بيضحك خير خير، بس يضحك يعني لا ما فيش يعني يضحك يعني ايه يضحك؟ يضحك ازاي؟ لا تسأل عن ذلك، يضحك جل جلاله. استشعار وفهم صفة الضحك تجعل القلب يضحك. يا رب فرحني يا رب. استشعار وفهم صفة الضحك تجعل القلب يضحك، وكذلك تعجب ربنا واستبشاره سبحانه. إن العابد الرباني، اللهم اجعلنا منهم، إن العابد الرباني الصادق، اللهم اجعلنا منهم، لن يجد له مؤنسا أبدا مطلقا أعظم من معايشة هذه الصفات، معايشة حقيقية تباشر قلبه. ولو عاش القلب حقيقته بغلطة قلت صلحوها وبرضه ما صلحتش للمرة العشرين، عايز أدبه على دماغه ده بقى. لو عاش القلب حقيقته البشرية مع صفة المعية الإلهية لكان له زاد من لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى، فكانت خوفا ورجاء وحبا. واستشعار المعية يجلب سكينة القلب وتنزل جنود السكينة عليه. ولو صدق العبد في استشعار أن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لم تلأ قلبه غنى بالله وطمعا في عطاء الله واستبشارا ببركة الله، وانقطع طمع قلبه واستشراف نفسه إلى ما في أيدي الناس. إن معايشة الصفات في أجواء رمضان العلوية تساعد بلا شك على ثبات وانطلاق قلبي روحي مبهر، فهيا انطلق. أجواء الآخرة أجواء رمضانية، كان أحسن لو تقالت أجواء رمضان أجواء أخروية. إن الذي يريد أن يكون من أولياء الله الصالحين ومن عباد الله المتقين وأن تعتق رقبته من النار لابد له أن يؤثر الآخرة على الدنيا، وأن ينقطع تعلق قلبه بالدنيا وما فيها ومن فيها. إنني أريدك في رمضان هذا العام أن تتعلم أن تجافي الدنيا وتنطلق إلى الآخرة بكل جد، لذلك لابد أن تتعرف على الآخرة أولا، لابد من العلم أولا، أن تقرأ الآيات وخصوصا في صور جزء عامة، النبأ والتكوير والانفطار والانشقاق، وبعض الآيات في سورة طه وسورة الرحمن وسورة مريم وغيرها، في سورة الأعراف في شوية آيات برضو، أن تنتقل بين شواهد الآخرة وتحس بها وتتصور هذا فعليا. فتخيل مثلا حضور ملك الموت عند رأسك لقبض روحك، وأي البشريين ستسمعها أذنك وأي الملائكة سيحضرونك؟ نام كده على ظهرك وغمض عينيك وفكر، لو ملائكة ملك الموت دخل ومعاه ملائكة، يا ترى هيجيلك بملائكة بيض الوجوه ملائكة الرحمة، ولا ملائكة سود ملائكة العذاب؟ نام على ظهرك وغمض عينيك وفكر، يا ترى ملك الموت هيقول لك اخرجي ايتها الروح الطيبة الى روح ورضوان، ولا هتقول هيقول اخرجي ايتها الروح الخبيثة؟ نام وغمض عينيك وفكر، روحك هتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، ولا هتتفرق في جسدك وتفضل الملائكة تضرب وجهك ودبرك عشان روحك تخرج؟ انت مين واخرتها معك ايه؟ ثم استشعر، ثم تتخيل ضمة القبر وتحس بالألم فعلا في أضلاعك، ثم تستشعر سؤال الملكين وترفع صوتك بالإجابة. انت عارف الأسئلة، عايز اسمعك كده وتقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد، حاسس كأن الملائكة بتسألني وانا أحسها. ثم تستشعر نفخة الصور والصعقة والانتفاضة من القبور، وانظر لنفسك خارجا من قبرك يسوقك سائق ويصحبك شهيد، ثم تصور واستشعر وارفع بصرك للسماء متصورا تطاير الصحف، وأين ستسقط صحيفتك، بيمينك أم بشمالك أو من وراء ظهرك؟ استشعر ارفع راسك كده وحس وعيش وفتحت السماء فكانت أبواب. استشعر لون السماء فكانت وردة كالدهان. ربنا وصف لنا كل حاجة في القرآن، أهوال القيامة وصف بديع، وصف دقيق جدا، عشان كده بيقولوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من وصف أهوال القيامة وصف الجنة والنار. ليه؟ لأنها موصولين في القرآن بما فيه الكفاية، الرسول بيفصل المجمل، ده مفصل في القرآن، عشان كده ربنا قال لنا السماء وأحوالها تبقى وتبقى وتبقى وتبقى. يبدو ان انا محتاج اعيد تاني الحلقات بتاع رحلة الى الدار الاخرة، ها؟ ان الجبال هتبقى وتبقى وتبقى وتبقى، كل واحدة من دول لها اربع مراحل. لما تقرأ وتجمع ايات اللي فيها الجبال في القرآن، اللي فيها السماء في القرآن، اللي فيها النجوم في القرآن، اللي فيها البشر في القرآن، ازاي المراحل لتركبنا طبقا عن طبق، مراحل مراحل. بص للسماء وانت عارف لون السماء من القرآن، وتطاير الصحف متطاير، السماء بقى مليانة صحف، يا ترى انت عارف وعلى يقين انا كتابي هي في يميني، واقف مطمن ولا خايف ولمم ايديك يا رب استر؟ والله ما انا عارف، ولا عارف انه هيجي في شمالك، ده مش بتعيبين ابدا، ولا هتبقى لا مبالي خربانه خربانه، هتبقى مين فيهم؟ عيش هذا المعنى، عيش. عرفت عيش ايه؟ لو بتفهم، لو عندك دم النهاردة، لو كانت الصحيفة كلها هي صحيفة النهاردة، دي تبقى يمين ولا شمالي بقى النهاردة؟ تبقى النهاردة دي تبقى فين؟ تبقى بيضة ولا سودة؟ وعيش أيامك بقى على أنها تبقى بيضة وأنها تبقى يمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. انتقل بقلبك وعقلك وروحك إلى الميزان وتصور نفسك واقفا أمامه وقلبك يتأرجح بين كفتيه، ثم استشعر الأرض على الله وأن الله سيكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، وكيف ستجيبه وكيف ستخرج من غضبه سبحانه. كل الأنبياء لما البشر يروحوا لهم يقول لهم إيه؟ اذهبوا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. نفسي نفسي نفسي. طب لما انت عرفت دلوقتي إن ربنا ربان، عارف يقولوا إيه عن واحد يعني بيحبه ويقول إيه؟ يخضع لمهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. بقول لك إيه ابن عن الشيخ دلوقتي عشان هو متضايق زعلان، فلو رحت له هيدبك، فما بالك بربنا العظيم الجبار المنتقم القهار لما يبقى غضبا شديدا وانت واقف قدامه. عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ وحس كده انك هتكذب. حلق لحيتك ليه؟ تقول والله يا ربنا ما كنتش عارف اني عفرت. تلاقي طاق قلم على وشك يخرسك. انطق يا ذقنه كان عارف يا رب. انطق يا مخه كان عارف يا رب. انطق قدامه ويسألك يا عبدي. بس لما يبقى ربنا غضبان مش عارف هيكلمك ازاي وهو غضبان سبحانه. بيقول لك انت عارف ان انا معاك وشايفك وتبص عن سوان وقد نهيتك انا منهك عن هذا. هتقول له ايه؟ عيش المعنى ده. أنا مش عايز أضيع الوقت كله في المطوية، مطوية معاكم، بس أنا حسيت إن المطوية دي مش بتاعة العوام، بتاعة الربانيين، عشان كده اديتك الورقة التانية اللي هي أبيض وأسود دي، دي بتاع العوام، تصور منها وتوزعها على الناس، لأن في فيها 100 نصيحة، لكن دي عايز حد يقول يا عبد الرحمن، عايز حد إيه؟ يعيشها يحسها. عايز واحد متربي وبيفهم يقوم بيها. عشان كده دي ما تروحش الايدين اي حد. التانية دي اللي هي الورقة اللي معاك اللي فيها 100 نصيحة لكل حد. لا تضيعوا رمضان. واللي مش عايز يضيع رمضان، انا قلت قبل كده وفي بعضكم صدقني، انا اتحدى ان واحد يخرج يمشي في شوارع القاهرة لمدة ساعتين من غير ما يعصي الله معصية واحدة. ممكن؟ ممكن يا شيخ بدر؟ الواحد ينزل القاهرة لمدة ساعتين يلف كده ويرجع بيته من غير ما يقع في معصية واحدة؟ ها؟ بيقول لو كان حد سيئه، يعني هو مغمض عينيه او اعمى وحد بيجره، يعني لا لا لا حد هيسمع زي ما انت قلت كده، هيسمع مزيكايا، هيسمع شتمة، هيسمع غيبة، هيسمع نميمة. انا فوجئت اتنين قعدوا مع بعض لمدة ساعة واحدة اغتابوا 100 واحد في 60 دقيقة اغتابوا 100 واحد. فما تخسروش رمضان، حلها حجم علاقاتك، حجم خروجك من البيت، حجم معارفك. الميت وصية، ابحث عن مسجد مناسب تصلي فيه وما تكتفيش بالحداشر ركعة، لازم في صلاة بالليل. الرباني ما بيكتفيش بالحداشر ركعة. إخوتي اتقوا الله في أنفسكم، حبكم في الله وجزاكم الله خيرا، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.